ايش بقي من سؤالك؟ وامر بالعرف وارضى. ايوه هذه مساله عرفيه. قبل هذا من الخطا الشائع ما ادري اذا كان سبق ان ذكرنا به انه لا يجوز للمسلم ان يقول قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، لان الله ما قال هكذا. وانت عارف تماما لانك كما علمت انك بتدرس يمكن اللغه العربيه رياضيات لكن على كل حال يفهم اللغه العربيه. فلما بتقول قال الله تعالى اعوذ، فاعوذ مقول القول يعني هي ترقيع لكن ما ينجح، بس الحق على ابو مالك. ايضا هذا خطا. ليه؟ لان الله ما قال بعد اعوذ بالله كذا وكذا، ايضا خطا. فانتبه، وانما اذا اراد المسلم المحاضر او المذاكر او الواعظ او الى اخره ان يستدل بايه راسا يفعل كما فعل رسول الله. وهذا معناه ايش؟ تركتكم على بيضاء نقيه ليلها كنهارها لا يضل عنها الا هالك. كل الاحاديث التي يذكر فيها ان الرسول عليه السلام نزع بايه واستشهد بها ليس بين يديها قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس بين يديها قال الله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا اولا من جهل الناس، بعض الناس، ثم من غفلة الآخرين. هل لسان حال بيقول هاتي ذاك وامشي؟ لوين ماشي؟ مش داري. فهذا خطأ. إذن وأمر بالعرف، قال الله وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف باتفاق العلماء لا يقصد به أبدا العرف المخالف للسنة، أظن هذا ما يحتاج إلى بحث يعني. الشيء الثاني، العرف ليس له علاقة بالتحليل وبالتحريم، له علاقة بألفاظ الناس الذين يتلفظون بلفظ عربي قد يكون له دلالة على معنى واسع في الأصل، لكنه يستعمل في بعض البلاد على معنى ضيق. إذا كان عرف تلك البلاد أنه يعنى بذاك اللفظ الذي أصل معناه واسع يقصد به معنى ضيق، فتفسر كلمات الناس حينما يتكلمون بأمثال هذه الكلمات بهذا العرف السائد. مثلا إذا نذر مسلم نذرا ألا يأكل لحما، ترى إذا أكل سمكا هل حنث في يمينه وترتب عليه كفارة اليمين أم لا؟ وأمر بالعرف، شو العرف في البلد اللي هو بينطق بكلمة إيش؟ اللحم. إن كان العرف هو يشمل السمك وهو مذكور في القرآن الكريم تستخرجون منه إيش؟ لا أبلي مفهوم لحم طريا، تأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. أيوة، فتأكلون منه لحما طريا بنص القرآن أطلق لفظة اللحم على إيش؟ على السمك. لكن إذا كان عرف لغة البلد بلد ما، إذا قال اللحم إنما يتبادر إلى الذهن غير لحم السمك، فحلف هو والله ما بيزور فلان، ما بيدخل بيته، ما كذا ما كذا، ما بيأكل اللحم عنده. وإذا الرجل عامل سمك فأكل، فهل حنث أم لا؟ هنا يؤمر بالعرف ولا يكلف أن يكفر، لأنه البلد ما يعرف اللحم إلا على غير السمك. وعلى العكس من ذلك، إذا كنت في بلاد ساحلية